فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وَحَرَّمْنَا عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا Thank you. فردا علينا. إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قل إنما يوحى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع

لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إرسالنا يأتيكم مذاعا على الموجة المتوسطة 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وعلى الموجة المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح والسلوم وسيوة ورأس غارب والغردقة والقصير والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والبويط والفرفع. ويمكنكم استقبال برامجنا على موجة الإف إم في كل من المحلة وأسوان والأقصر والمنيا وأسيوط والغردقة ومرسى مطروح وسوهاج. أما مستمعون في شمال إفريقيا والشرق الأوسط فيمكنهم استقبال برامجنا على الموجة القصيرة 31 مترا. أما مستمعون في أوروبا ودول حوض البحر المتوسط وشمال إفريقيا فيمكنهم متابعة برامجنا من خلال القمر الأوروبي في الموقع المداري 16 شرقا في الحيز الترددي يوباند بتردد 11516 جيجا هرتز. أما موقع شبكة القرآن الكريم على الإنترنت فهو www.ertu.org/Quran. الثانية عشرة منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قفوفها تذليلا. صدق الله. خطوط من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الذاكرة. نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى كتاوي غريب. خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس يوما فقال: أيها الناس، انتفعوا ببيان الله، واستعظوا بمواعظ الله، واقبلوا نصيحة الله، فإن الله قد اتخذ عليكم الحجة، فبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها، لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات، فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم. يا رب ثبتني على الإيمان، أكوان. فرأى العالم الزاهد إبراهيم بن أدهم رجلا يتحدث بكلام لا فائدة منه، فوقف عليه وقال: يا أخي، فهذا كلام ترجو فيه ثوابا؟ فقال الرجل: لا. قال إبراهيم: أفتأمن فيه من عقاب الله؟ قال الرجل: لا. فقال له إبراهيم: فما تصنع بكلام لا ترجو فيه ثوابا ولا تأمن فيه عقابا؟ عليك بذكر الله. يا رب ثبتني على الإيمان. يقول التابعي الجليل وهب بن منبه: الإيمان قائد والعمل سائق والنفس بينهما، فإذا قاد القائد ولم يسق السائق لم يغن ذلك شيئا، وإذا ساق السائق ولم يقد القائد لم يغن ذلك شيئا. أما إذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفس طوعا وكرها، وطاب العمل، وصدق النبي الكريم حين يقول: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أمسيت في الدنيا أراني كل ما أوحيتني من أصدق الألحان، للحب في قلب الوجود، للحب في قلب الوجود، والسماء قال سفيان الثوري للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: علمني شيئا مما علمك الله إياه. فقال له الإمام جعفر: يا سفيان، إذا تظاهرت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا تظاهرت عليك النعم فعليك بالشكر، وإذا تظاهرت عليك الهموم فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فخرج سفيان من مجلس الإمام جعفر وهو يقول: ثلاث، أي ثلاث؟ ربي إلهي، جموع العلم جانية، والقلب تحرقه في أضلاع النار. دخل العالم الزاهد عروة بن الزبير بستانا لعبد الملك بن مروان، فقال عروة: ما أحسن هذا البستان. فقال له عبد الملك بن مروان: أنت والله يا عروة أحسن مني، فهذا يؤتي أكله كل حين، وأنت تؤتي أكلك كل يوم، وتقدير الله أفضل، حيث قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. قال العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم أحمد محمد حفني، ولكم تحيات أيمن تبارك من الهندسة الإذاعية، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خطوف من خدائف الإيمان، تقديم صفات العرابي.